في النبي قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. بقى خالص الخالص انت عايز تخطئ الخالص مستحيل. فلما تلاقي آية من آيات دي تقول آمنا به آمنا به آمنا به ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء. والله لو سيدنا عمر فتح المجال ده للراجل ده اللي اسمه صبير ما كناش هنخطئ. نسيب بقى كل الجهاد في سبيل الله ونسيب الدين والاسلام ونقعد بقى نقول له كيف استوى العرش شكله ايه الذات الالهيه شكلها ايه ازاي استوى على العرش وما استوى والاستواء شكله ايه. يا ابني ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران العظيم ولا يحيطون به علما لا يحيطون بذات الله علما. افتح تمر ابو بكر ابو بكر بلغ من اليقين انه قال لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. يعني انا يقيني بلغ الذروه ولو الحجاب انكشف عني مش هزداد بعد كده يقين. خلاص الكوبايه اتملت يقين. اما يبقى عندك كوبايه ميه وبعدين هتطلع لك سكر خلاص حلاوه كمان الف ازدادت حلاوه كمان الف ما تقبلش بقى خلاص بلغ الذره دي ذروه التشبه ما تقبلش. سيدنا بكر بيقول انا اليقين اللي في قلبي لا مزيد عليه في الله يقيني في الله لا مزيد عليه لو كشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. ومع ذلك قالوا له يا ابا بكر كيف عرفت ربك. تعرف قال لهم ايه عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. فبما عرفت قال لهم العجز عن الادراك ادراك والبحث في ذات الله اشراك. يبقى الرحمن على العرش استوى آمنا به كل من عند ربنا آمنا به ايه خلاص يكفي انك تقول آمنا به آمنت بالله وتخلص. لان هتودع عقلك في مجالات لا يقوى عليها العقل الذي يذهب عند النوم. عقلك ايه ده انت ما بتنام العقل بيروح خلاص بدليل انك انت اهو بتقول اي كلام. والله الله بقول لك يعني العقل ده اللي شويه نوم بيضيعه هيفكر في ذات الله يفهم ذات الله. ده كنت مش عارف الكهرباء شكلها ايه. زي واحد ده النهارده بيحلف انه ابنه نايم ابنه عنده 10 12 سنه بيقول نايم بصيت لقيت له حل ازاز ده نازل دش ايه الواد اسابيه عمال يقول ايوه اطلع مش عارف ايه حتى الشحات جون الواد هو نايم وجاب ضارب الازاز برجله بيشوط الجو اسابيه بيشوط الشباك كسر الازاز. عقلي يا اخو عقلي ده عليه اللي بيروح عند النوم ده مش قيمه ملوش قيمة. يبقى ما تستعملش عقلك الا فيما ينفع. انما تفكر في الكبير المتعال في ذاته. ربنا عرفك صفات وتكون تفكر في صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن السلام وهكذا المريد العليم الخبير تفكر. انما ذات الله وهل ذات الله تخضع لتفكير عقل اي عقل هذا. ولذلك لما سئل الامام علي ما الدليل على وجود الله قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده وغاب امتى عشان يسأل عن وجوده. انا عايز اسمع من الصلاة على النبي فرح سيدنا عمر بعد ما غرى الايتين دول بتحصر الطاها تمثلت له الايات كأنها اجنحة ملائكة رفعته الى ما فوق السماوات. خلاص العقل انشرح راح للنبي على طول يخبط على باب النبي. حمزه قالته خطت عمر ما حدش يقوم له الا كان مين اللي قاعدين قدام النبي 39 راجل اللي اسلموا كانوا 39 عمر كان هو رقم 40 في مدرسه الارقم ابن عبد الارقم. حمزه قال انا له يا رسول الله. حمزه راجل شديد البأس الاخر يعني هو من عود عمر وحط عمر وقوه عمر. قال له لا اقعد انت يا حمزه انا لعمر ما حدش يقوم لعمر الان. شوف شوف شوف الشجاعة والبأس بتاع رسول الله. ما صحيح أول في توة للتوة مش هنخلص. عمر في توة وحمزة في توة. يبقى مين اللي حل الإشكال؟ النبي. والنبي ما كانش حد يغلبه في المصارعة إطلاقا. يعني واحد اسمه أبو ريكانة كان معروف بأنه مصارع أكبر مصارع في العرب. صارع النبي 3 مرات والنبي يجيبه الأرض. وكان كافر. وأسلم بعد النبي ما جابه الأرض 3 مرات. أفضل إيه؟ يا حكاية سيبة؟ هلا ده محمد البطل. قال لهم محدش منكم يقوم أنا لعمر. أنا اللي أقوم لعمر أنا. أما أشوف وجهي ليه؟ بس أنفتح أبص لها عمر. فالنبي لابد ياخد صورة الضربة الاولى يعني يديهم ضربة قاضية لعمر على طول جابتكم الخناق وملبيكم مجلبيكم كده وهزوا عمر جه على الارض. يا لطيف يا رب. قال لأول مرة عمر يجي على الارض ما تخيلش واحد يجيب عمر على الارض. قال لي النبي قال له انا هذا لك ان تسلم يا عمر. ما عايز يدلك فمشى على طول قبل ما يقعد بقى يقول ويعيد بقى ما هو على الارض اهو. قال له اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله. اي اسم ابو بكر ادخل انضم لابو بكر ادخل اقعد جنب ابو بكر ادخل اكتب اسمه كتب اسمه عمر بن الخطاب اكتب خلاص انضم بقى رقم كام 40 ها. قام قعد شويه وقال النبي انا ليا سؤال. انت لسه يا ابني داخل جديد هتسال ليه؟ انت لسه داخل المدرسه يا دوب لسه الحجر ما نجيبش ده لسه ابو بكر كاتب اسمك يعني تسال فيه يا عمر قوم اسال. والله كان سؤال غريب الحقيقه يعني ده وانه لسه طازه بنار الفرن داخل المدرسه لسه يعني. انما هو عمر عمر برضه ما يتغيرش العظمه اللي فيه هي هي. قال له ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال له بلى نحن على الحق وهم على الباطل. قال له عايز سؤال كمان. قال له اسال انت ده تلميذ يعني ناوي انت ثلاث اسئله اسال. قال له فلما نخفي ديننا؟ احنا بنعبد الله سرا ليه؟ ده احنا عايزين نطلع كده ونكبر ونيجي بالدنيا. يا ابني حبيبي انت لسه ها؟ خلاص. النبي قال له لم امر بذلك. لسه ما جاش الاذن بالجهر بالدعوه. فقال له طب اسمع السؤال ده كمان يا رسول الله خير يا عمر. قال له لما لا تصبح بما تؤمر وتعرض عن المشركين؟ اجهر بالدعوه. والله يا اخوانا يا دوب عمر قال الكلمه دي كان جبريل نازل قال له فاصبح بما تؤمر واعرض عن المشركين بنفس الله. عمر سلطانه من دار الارقم من دار الارقم عمر على يمين النبي وحمزه على شماله والكل الله اكبر. اهل مكه ايه اللي حصل؟ انقلاب ايه اللي حصل؟ قالوا ده عمر دخل الاسلام انتهى. ولذلك كان اسلامه نصرا وكانت هجرته عزا وكانت خلافته رحمة. انا عايز اتوحد من لا افل ولا لا. اشوف انا يكفي النبي فخرا ان واحد زي عمر اسلم يكفيه فخرا. شوف سيدنا لوط بقى لما كل المسافة دي كلها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هو بيت سيدنا لوط بتوحد لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله محمد. محمد جبريل خد ميكائيل واسرافيل وتنهم رايحين على قرى سيدنا لوط. ركبوا ايه؟ هليكوبتر مرسيدس ما فيش. ده هم الملائكة دي لا يصعب عليها شيء. دول بيقطعوا المسافة من الارض الى السماء التابعة في لحظة لو قطعها غيرهم يقطعها في الف عام. ومش ألف عام من السنين بتاعتها لا من السنين الضوئية اللي الثانية فيها 186 ألف ميل. الثانية الواحدة 300 ألف كيلو ب 186 ألف ميل. يقوم إيه؟ ده بين كل سنة وسنة مسيرة 500 سنة. وسمك السنة لوحدها السمك بتاع السنة لوحدها 500 سنة. ده بس عشان نطلع إحنا من الأرض للسماء الأولى. هما بيطلعوا للسماء السبعة. بيطلعوا للسماء السبعة. وفين بقى عبال ما توصل للكرسي؟ من السنة السبعة للكرسي. وفين من الكرسي لغاية ما توصل للعرش؟ مسافات. ولذلك السماوات كلها الله بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه. والكرسي بالنسبة لعرش الرحمن حلقة في فلاه. يعني حتة صفيحة مرمية في الصحراء. حتة حديدة مرمية في الصحراء. حجوة مرمية في الصحراء. العرش بالنسبة لعلم الله كحلقة في فلاه. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. انا عايزك يا سيدي توحد. سيدنا ابراهيم ودعهم مع السلامة السلام عليكم وعليكم السلام تنهم اشير لي سيد في الملوك. اول سيدنا لوط ما شافهم سيء به الداية قال لا ما هو مش عارف دول مين. وبعدين ده انا مش عايز دول تجيني لان انا في بلد تكسف. لو اهل البلد شافوكوا حقيقي وبهدلوا الدنيا هنا لان اهل البلد عندهم شذوذ جنسي. قال له هعمل ايه؟ ودول لسه عندهم لا حياء ولا عندهم كرم. سيء بهم وضاق بهم ضرعا. سيء بهم تألم وضاق بهم ضرعا. ضاق بهم طاقه. خلاص ما عادش بالصبر. وقال هذا يوم عصيب شديد. جت وكالات الانباء طيرت ان في عند سيدنا لوط ثلاث ضيوف من اجمل خلق الله. سيدنا لوط زابت خمس دقايق بص لقى البيت اتملى عليه. يا خبر ابوك ايه ده؟ انتوا جايين في ايه؟ عايزين ايه؟ والله العظيم ده الانبياء دول صبروا صبر. صبر تمام. وتحملوا تمام. يمكن اللي بنضرب له قربانين في سبيل الله اول ما بيطلع من السجن يقول لك يا عم والله العظيم ما عايش في مصر تاني. يلا بينا على امريكا. يلا بينا على الكويت عشان نفتح مكتب تصدير واستيراد. يلا بينا على السعوديه عشان الريالات والريل هناك. يلا. والله العظيم. انما شوف الغلب بقى اللي شوف المرار لما واحد يجي له ضيوف يقوم البيت يتملي عليه شويه ناس مشاغبين. يقوم يقول لهم كده عيب. انتوا عايزين تتجوزوا هؤلاء بناتي. بناتي طب بناتك ثلاثه هيكفوا ايه؟ هيكفوا البلاوي دول كلهم؟ تجوز كل واحد كام يعني؟ لا المقصود ببناتي لما النبي يتكلم يبقى بيتكلم بلسان قومه لان النبي هو ولي امر القوم. بناتي يعني بنات المسلمين هم تعالوا خلوا البنات تسلمهم وهم يسلموا جوازكم. انما انتوا عايزين تعملوا دول ايه؟ عايزين من دول ايه؟ الجواز اطهى والقى وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. زي ما يبقى واحد عليه 5 جنيه لواحد يوم التاني يجي في وسط الناس كده يقول ما تدفع يا اخي 5 جنيه تحت لك في مرتب يوم التاني يسيب الناس ويقول له اعمل معروف اه بلاش دلوقتي انما ما تكسبنيش قدام الناس ما تحرجنيش فبالك دول مش 5 جنيه بقى بس دي عمليه ما سبقكم بها من احد من العالمين. انا عايزك توحد الناس لا اله الا الله. اصايف كثيره الحياه. والله قبل المغرب واحد بيسالني سؤال انا بستغرب ان احنا جرالنا واحد بنته انكتب كتاب على واحد. العريس اللي كتب كتاب بنته لسه ما دخلش بالبنت فراح جاي على البيت. هو كتب الكتاب؟ الراجل ابو البنت شك ان الولد اللي كتب كتاب بنته على صله بمراته. قال انا شايف النظرات فلان ليكي وانت بتبص له بصه غريبه. ده كاتب كتابه على بنته. قال لها لا. اتاب الراجل برضه نظرته سليمه. الولد طلق البنت فوجئ بان الولد كتب كتابه على الست الكبيره المطلقه. والمصيبه انه بيسالني السؤال ده بعد ما اتجوزت ودخلت وخلفت ولدين. الجواز باطل والدخول بها زنا والعيشة حرام فحرام. والعيشة حرام فحرام. ليه؟ وحد من لا يغفل ولا لا. ربنا بيقول من ضمن المحرمات بعد ما قالوا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. الواحد ما يتجوزش مرات أبوه حتى لو كان أبوه ما دخلش بيها. يعني الأب كتب كتابه على واحدة اسمها مثلا عصيات يبقى ما دام كتب كتابه تبقى عصيات ده حرام على أولاده إلى يوم القيامة. حتى لو الأب طلقها قبل الدخول بمجرد الحق مرات الأب تحرم. لأن كلمة نكاح في القرآن معناها عقد الزواج. ما في آية في القرآن قالت نكاح بمعنى انجماع أبدا. كله بمعنى عقد الزواج. اسمع معايا كده كلام ربنا بعد ما توحد الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى نكحتم يعني عقدتم عقد الزواج على النساء ولم تدخلوا بهن ثم طلقتموهن يبقى ملهاش عدة. واحد كتب كتابه على واحدة وطلقها قبل ما يدخل بيها ملهاش عدة. طلقها الساعة 9 صباحا تبقى 9:05 تتجوز واحد غير لانه ما دخلش بيه مش عايزين لها عدة. وربنا يقول ايه؟ فانكحوهن باذن اهلهن. النكاح هنا معناه الزواج والا لو كان معناها النوم مع الزوجه يبقى كل واحد بقى زنا مع مراته يروح يطلع رخصه لابوه يقول لها رايك تسمح لي لالادي ولا لا؟ خلاص شوف القران بيبين ازاي فانكحوهن ايه؟ باذن اهلهن يعني تزوجوهن باذن اهلهن. مفيش غير ايه واحده بس اللي جه فيها النكاح بمعنى الدخول فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح ايه؟ زوجا غيره. بس يكون زواج رغب مش زواج متفق عليه. يعني ما يجيش يتفق معاها ولا ما دام فلان طلق الثلاثه انا هحللك له. لا الشرع يقول له جاك ضربه تحل عظمه. انت راجل ديوس. ولذلك النبي سماها ايه؟ سماها السيف المستعار. اسم المستعار. والله ما تعرفش الناس بتجيب الفتاوى منين؟ واحد مطلع مراته الاسبوع اللي فات 4 مرات. ربنا بيقول له طلاق مرتين له وخلاهم 4. ما اشتراكيه. قلت له يا ابني هي خالصه. هي خالصه اعمل معروف ده انا معايا عيال وانا. طب يا ابني طلقتها النهارده وبعد شويه بعد كم شهر وطلقه على ايه؟ ايه مش عارف اذا حملتي هتكون طالق. حملتي تكون طالق ازاي؟ شوف هو انت يا ابني كمان هتتحكم في خلق ربنا؟ قلت له يا ابني هي خالصه منك من بعد 3 مرة ملهاش خلاص ده ملهاش حل ابدا. وبعدين ده تزودت الطين بلع اديت كمان طلقه زياده. ايه مدفع سريع الطلقات انت؟ انا لما بلاقي الحكايه واقعه خالص بقى وبعدين بقول له شوف يا ابني هي خالصه خالص شوف بقى اسال حد تاني. ليه؟ ما خلاص هقول له هو انا بس ده حكم ربنا. ربنا اللي قال كده الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان. انما محلل يعني تيس مستعار. يبقى الزواج الثاني ده هو باطل بتاع التحليل والدخول بحر. بصيت لقيته جاي لي بيقول لي ده انا سالت واحد خير يا ابني. قال لي لا دي لها حل. قلت له طب ما تقول منك نستفيد. لكن احنا لسه بره ورب زدني علم. قال لي شوف يا ابني. قال له بقى تروح تخليها تتجوز واحد تاني. هات واحد تاني بس بشرط يا ابني تقول ان العصمه بايدي انا. يعني تبقى العصمه بايد الايه؟ الست. كويس خدوا بالكم الشرع الجديد اللي هو لسه مضل 81. وبعد ما تقول العصمه بايدي تخلي جوزها كده في يوم وتقول له ايه؟ انت طالق. طيب وبعدها في شويه كم يوم كده انت طالق. طيب ادي 2. وبعدين شويه انت طالق طلع جوزها 3 وتبقى ترجع لك تاني. شغل يعني. يا ابني ده شغل اعراض يا ابني. دي اعراض ربنا لا تنطلع عليه الحيله ابدا. هو احنا هنلحق كلام بشان ربنا؟ كلام فارغ يا ابني. كلام ده كلام فارغ. الطلاق مرتين يعني مرتين. ما نحاولش بقى نلعب. ابدا. زي يقول لك الطلاق يبقى لابد يكون قدام القاضي. القاضي اللي هيطلع القاضي ملوش حق يطلع غير مراته بس. مرات القاضي بس. انما ملوش دعوه بمراته ولا مرات تاني. يجيبوا شرع منين؟ زي البتاع اللي اسمه قانون الاحوال الشخصيه اللي ربنا هيحاسب عليه العلماء حسابا عسيرا. ويقول لك الطلاق اللي ما كانش قدام القاضي ما يقعش. واحد طلع مراته المنور خد الاذن من القاضي طب خلاص طلعها وطلعها وحلف عليه. يوم لما دم مش قدام القاضي يومين معاه في الحرام. وربنا هيحاسب التلاتة اللي وافقوا على هذا القانون حساب عسير. شيخ الازهر والمفتي وعبد المنعم النمر. التلاتة دول اللي وافقوا على هذا القانون وحسابهم على الله من اشد الحساب وهيشوفوا العقاب في الدنيا والاخره لانهم ضلوا المسلمين بهذا الكلام. قال المادة دي انت مكرر تقول لك لابد يكون الطلاق قدام القاضي. ربنا ما قالش كده. ربنا قال يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. ما قالش ثم طلقها القاضي. انا عايزك توحد الله. فكل واحد يا اخوانا ياخد باله من نفسه. الطلاق يا مصلح الطلاق ربنا قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. ايات الله هي الطلاق. فمش كل واحد بقى كل حاجه اليمين انت رحت عند امك تكون طالق. طب ما هتروح عند امك اللي هتسمع كلامك. وبعدين النسوان ما بيخافوش من حاجه. والله ما عندهاش اي اعتبار بكت الطلاق دي. اظن الجاسينه هتكون طالق. طب يا اخي طب ما هتيجي غصب عنك. ده هي ما دام انت حلفت عليها هتعرف اقصى وتبعت لها. فالانسان يا اخوانا يبعد عن كلمه الطلاق دي ما دام اتجوز يبعد عن كلمه الطلاق. لان الطلاق يمين الفساق وملعون من حلف بالطلاق او حلف به. مش طول النهار ما لناش شغل غير رد ايمان طلاق. هو احنا جيراننا ايه؟ احنا جيراننا ايه؟ كل ما تكلم الاكل ما استواش تكون طالق؟ الاكل ما يشوف ملح تكون طالق؟ هو يمين الله للدرجه دي؟ ده النبي قال إلا الطلاق يحتاج له عرش الرحمن. واحد يا مسلم لا إله إلا الله. فالتالي راح اتجوز حماته. العقد على البنات يحرم الأمهات. خد بالك من الكلمة دي. العقد على البنات يحرم الأمهات. يعني انت كتبت كتابك على زينب وما دخلتش بيها لسه ام زينب تبقى حرام عليك بمجرد ما تعقد على بنتها زينب. ها؟ الدخول بالامهات يحرم البنات.